المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الشركة سين قولهم في شركة العنان: إذا تلف أحد المالين ولو قبل الخلط فهو من مالهما، فهل هو مقيد بما بعد التصرف كالمضاربة أو مطلق؟ جيم: هو من مالهما مطلقا، سواء قبل التصرف أو بعده، صار المال مشاعا بينهما على حسب الملك، وصار ما تلف من ذلك بمنزلة تلف النماء، وهذا بخلاف المضاربة، فإن المضاربة ليس له شركة في مال المضاربة حتى يحصل الربح، والله أعلم. سين: قول الأصحاب في شركة العنان والمضاربة: لا يشترط كون المالين من جنس، فهل هو مطلقا أو فيه تفصيل؟ جيم: قول الأصحاب رحمهم الله في شركة العنان: وكذا المضاربة إذا كانت من متعددين، ولا يشترط أن يكون المالان من جنس واحد، فيصح أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، وعند التراجع كل منهما بما أخرج، ويقسمان الباقي، هذا بناء منهم على ثبات النقدين وبقائهما بقاء مستمرا بسعر واحد لا يزيد ولا ينقص كما هو في الأوقات الماضية. إذا كانت الدراهم والدنانير قيم الأشياء ونسبة بعضها لبعض لا تزيد ولا تنقص، وأما في هذه الأوقات فقد تغيرت الأحوال وصار النقدان بمنزلة السلع، تزيد وتنقص وليس لهما قرار يربطهما، فهذا لا يدخل في كلام الأصحاب قطعا. وأما في هذا الوقت فيتعين إذا أخرج أحدهما ذهبا والآخر فضة أن يجعل رأس ماليهما متفقا، إما ذهب تقوم به الفضة أو فضة يقوم به الذهب، فهذا هو العدل، وهو مقصود الشركات كلها إذا كانت مبنية على العدل واستواء الشريكين في المغنم والمغرم وتحريم ما ينافي هذا ويضاده، لأن تجويز كون مال أحدهما ذهبا ومال الآخر فضة مع عدم قرارهما يقتضي عند التراجع والقسمة إذا كان أحد النقدين زائدا سعره أن يستوعب صاحبه الربح كله ويبقى الآخر محروما، فكما لا يجوز لأحدهما أن يشترط له ربح أحد الزمانين أو أحد السفرتين أو ربح السلعة الفلانية وللآخر ربح الشيء الآخر، فهذا كذلك، بل أولى للغرر والخطر، لأنه قمار ظاهر وهو مقصود الأصحاب ولا ريب، لأن تعليلاتهم تدل عليه. سين: إذا قال خذ هذا فاتجر به والربح لك فما الحكم؟ جيم: قال الأصحاب في المضاربة: وإن قال مالك المال خذه فاتجر به والربح كله لك فقرض، وقيل لا يكون قرضا بل مضاربة فاسدة، كل الربح للعامل والوضيعة على المالك وهو الأصح لدخوله على عدم الضمان. سين: إذا قال رب دين ضارب بالدين الذي عليك أو بدين الذي على زيد فهل يصح؟ جيم: قال الأصحاب: وإن قال رب الدين ضارب بالدين الذي عليك أو بدين الذي على زيد لم يصح، أقول والصحيح صحة ذلك، ويكون توكيلا في قبضه من نفسه ومن غيره، ثم يكون مضاربة كما في قوله: اقبض ديني وضارب به، ومثله هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة، وتصحيح هذه الأمور جار على قاعدة انعقاد العقود بما دل عليها. سين: إذا أعطى شخصا ريالات فرنسية مضاربة فهل يلزم عند تصفيتها أن يردها إلى أصلها فرنسية؟ جيم: إذا كان بيده مضاربة وكان أصلها ريالات فرنسية فانقلبت بمداولة البيع والشراء إلى عربية فلا يلزم ردها إلى أصلها عند المحاسبة إلا إن اختار صاحبها أن يردها فيردها لأجل صاحبه. وأما لو كانت مثلا 200 ريال فرنسية فآلت إلى 500 ريال عربي وتراضيا على قسمتها إن كان قد ظهر فيها ربح أو ردها على صاحبها بسعر الريالات الفرنسية فلا بأس بذلك، لأن ذلك ليس ببيع ولا شراء، وإنما هو تقويم، وهو مال مضارب انتقل من عين إلى أخرى، فمع التراضي منهما يجوز ذلك، وإذا اختار أحدهما ردها إلى أصلها لزم ذلك. سين: إذا كان رأس مال المضاربة فرنسية ونصف عربية، أو بالعكس ورضي رب المال بالعربية، فهل يجوز أو يفرق بينما إذا ربحت أو خسرت؟ وكيف يكون إخراج الربح والحالة هذه؟ جيم: إن ذلك كله جائز مع التراضي، إذ لا محذور في ذلك، لأنه ليس ببيع، وإنما هو عين مال الإنسان انتقل من عين إلى أخرى، وهو باق على ملك صاحبه، فإن كان لم يربح المال بأن كان بمقدار رأس المال أو كان ناقصا، فهو كله في الحقيقة مال الدافع، فإذا رضي بأخذه في هذه الحال جاز، لأنه لم يأخذه عوضا عن فقد الآخر، وإنما هو ماله انتقل من حال إلى حال، كما له أن يأخذ عروضا بتقويمه. وأما إذا ظهر فيه ربح فقد صار العامل شريكا للدافع في قدر حقه، فإذا اتفق على قسمته وتقويمه بسعر النقد الآخر كان ذلك إفرازا وقسمة وليس بيعا. فلو كان رأس المال 1000 ريال فرنسية على النصف، فنصت 2000 عربية، وصار مثلا ما يقابل 1000 ريال فرنسية 1600 ريال عربي، والباقي 400 ريال عربي ربح، كان للدافع 1800 ريال وللعامل 200. ومن أبى منهما إلا ترجيعه إلى أصله فالقول قوله، كالعروض التي ظهر فيها ربح، إذا أحب قسمتها بالتقويم برضا الطرفين جاز، وإن أراد أحدهما إرجاعها إلى أصلها فله ذلك، والله أعلم. سين: إذا دفع إليه مضاربة وشرط أن يحمل عوضه على دوابه، وشرط العامل على صاحب المال أن يتولى بيعه، فهل يصح؟ جيم: إذا شرط أن يتولى بيعه صاحب المال، فهذه تدخل في عبارتهم أنه يصح أن يعمل مع صاحب المال بماله، ويكون له جزاء معلوم مشاع، فلا بأس بذلك. وأما إذا شرط أن يحمل العامل أموال المضاربة وأعواضها على دوابه، فإن كان بأجرة فلا بأس بذلك، وإن كان بغير أجرة فلا يجوز، لأن مبنى شركة المضاربة على المساواة في حاصل الربح قلة وكثرة بحسب شرطها، وأن العامل سالم من الغرامة مطلقا ربحت أو خسرت. وفي هذه الحال المضارب لا بد أن يذهب عليه أجرة دوابه مجانا ربحت أو خسرت أو كافأت، وهذا مخالف لموضوعها فلا يجوز. سين: إذا اختلف لمن المشروط فلمن يكون؟ جيم: قال الأصحاب: وإن اختلفا لمن المشروط فللعامل. أقول: الصحيح أنهما إذا اختلفا لمن الجزء المشروط أن يرجع إلى العادة والعرف في الشركة والمساقات والمزارعة، انتهى نصه. سين: إذا فسدت المضاربة فماذا للمالك وللعامل؟ جيم: قال الأصحاب: وإذا فسدت المضاربة فللعامل أجرة مثله، والربح كله للمالك. أقول: وقال الشيخ تقي الدين: له نصيب المثل إذا فسدت المضاربة، وهو الموافق للقواعد الشرعية. سين: ما حكم اشتراط المضارب النفقة له؟ جيم: قال الأصحاب: يصح للمضارب أن يشترط له النفقة. قال في شرح الإقناع: وتردد ابن نصر الله هل هي من رأس المال أو الربح؟ قلت: بل الظاهر أنها من الربح، انتهى نصه. قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشية له بخطه: بل الظاهر أنها من رأس المال، لكونه ما أنفق إلا بإذن، ولما فيه من الضرر الذي لا يخفى. وأفاد بأنه عرضه على والده الشيخ محمد بن فيروز فأقره، انتهى نصه. أقول: المعروف عند الناس أنه من جملة النوائب التي تنوب المال فتكون مستهلكة، وعند القسمة يرجعان إلى أصل رأس المال، فهي إذن من رأس المال ومن الربح. وعند القسمة يرجعان إلى أصل رأس المال، فهي إذن من رأس المال ومن الربح. سين، هل يجوز للمضارب أن يعطي مال المضاربة لمضارب آخر؟ جيم، ذكر الأصحاب أنه لا يعطيه لآخر مضاربة بدون إذن صاحب المال، فإن فعل فعليه الضمان ويرد حصته من الربح على رأس المال. سين، هل يقبل قول العامل فيما يدعيه من تلف ونحوه؟ جيم، قال الأصحاب وذكروا قبول قوله فيما يدعيه من تلف ونحوه. أقول، وإذا قبلنا قول العامل في هذه الأمور لم يمنع رب المال من استفصاله عن مفردات التلف والخسران وما أشبه ذلك، حيث أمكن استظهار الصدق أو عدمه، خصوصا إذا ظهرت أمارات الريبة. سين، إذا اختلف لمن الجزء المشروط بعد الربح فمن يقبل قوله؟ جيم، قال الأصحاب والقول قول رب المال في الجزء المشروط للعامل بعد الربح، والصواب قبول قول من يشهد له العرف. إذا دفع مالا إلى رجلين قرضا فقبض المال وهو 3000، فقال له ربه رأس المال 2000، فصدقه أحدهما وقال الثاني بل 1000، فما الحكم؟ جيم، قال الأصحاب وإذا دفع رجل مالا إلى رجلين قرضا على النصف قبض المال وهو 3000، فقال رب المال رأس المال 2000، فصدقه أحدهما وقال الآخر بل هو 1000، فقول المنكر مع يمينه. أقول، فلو شهد العامل وحلف رب المال مع شاهده حكم له على المنكر لتمام النصاب وعدم المانع. سين، ما حكم العدولة التي يفعلها الناس؟ جيم، العدولة معروفة، يعطي الإنسان البهائم لمن يرعاها وتكون الأجرة لبنها ودهنها وصوفها، وهي على المشهور من المذهب غير صحيحة، بل لا بد أن تكون بأجرة مسماة أو بجزء مشاع منها. وأما على القول الصحيح وهو قول في المذهب اختاره شيخ الإسلام وعليه عمل الناس من قديم، فإنه يجوز ذلك لارتفاق كل منهما، الراعي يحصل له اللبن وما ترتب عليه والصوف، وصاحبها يكتفي بذلك رعيتها، وهي شبيهة ببيع المتاع بثمن معين، وما زاد فهو للوكيل في البيع، وأيضا الحاجة داعية إلى ذلك من الطرفين من غير غرر ظاهر، فليست من باب الإجارة المحضة ولا الجعالة، وإنما هي ارتفاق. وأما الضالة إذا وجدها حلبها، خصوصا إذا كان بقاء اللبن يضرها، فإن كان اللبن موجودا وجب تسليمه لصاحبه إذا لم يسامح فيه، وإن كان قد شربه الواجد فحلبه، وإن كان قد شربه الواجد فحلبه، وإن لم يكن مأذونا فيه نطقا فإنه مأذون فيه عرفا، والحالب في هذه الحال محسن فلا ينبغي تضمينه في هذه الحال. وأما وجوب غرمه عليه إذا ألح صاحبه بذلك ففي النفس منه شيء والله أعلم. سين، هل تجوز العدولة المعروفة؟ جيم، أما مسألة العدولة المعروفة المتعارفة بين الناس، يعطيه الغنم ويكون على البدوي رعيها والقيام بجميع لوازمها، وله مقابلة ذلك نفعها الخارج منها من لبن ودهن وصوف دون نمائها، فالمسألة فيها قولان للعلماء، ولكل قول مأخذ وأصل يرجع إليه. أما المشهور عند الأصحاب فلا يجوز ذلك، ومأخذ ذلك أن الأجرة مجهولة والمدة مجهولة، فأجروها مجرى الإجارة التي يشترط فيها تحديد الأجرة وتقدير المدة، والأمران مفقودان، هذا وجهها عندهم. والقول الثاني الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره، وهو الذي عليه العمل من قديم ومشايخ نجد لا ينكرونه بل يقرونه، وكثير منهم يصرح بترجيحه، أن ذلك جائز لا بأس به. ومأخذ هذا القول أن هذا ليس إجارة محضة، بل هو شبيه بالمشاركات كالمضاربة التي يعمل فيها المضارب من غير تقدير مدة بما يسره الله من الربح، وشبيه أيضا بما يستأجر من بيع ثوبه أو متاعه بثمن معلوم ويقول ما زاد على ذلك فهو لك، وأيضا الحاجة داعية إلى ذلك من الطرفين، المعطي يحتاج إلى تنمية ماشيته والقيام عليها، والآخذ إلى أخذ النماء المذكور مقابل القيام عليها وتنميتها، ولا محذور شرعي في ذلك. ويؤيد هذا الأصل في العقود والشروط الصحة حتى يأتي ما يدل على المنع. والأصل أيضا أن ما دعت إليه الحاجة أن يوسع فيه ويرخص فيه ترخيصا لا يخرجه إلى مشابهة القمار، فهذه المسألة ليس في النفس منها شيء والله أعلم. سين: هل عقد الشركة في المفاتحة مع المكائن وتوابعها جائز أو لازم؟ جيم: لا أرغب أن أفتي فيها لا بإثبات أنها لازمة ولا ينبغي ذلك، لأن المسائل التي يحصل فيها خصومات عند القضاة كلها ساد الباب عن الفتوى فيها ليكن معلوما. سين: قولهم ولا تصح شركة الدلالين، ما صفته وهل هو وجيه؟ جيم: أما صفة ذلك فأن يشترك اثنان فيما يأخذان من الناس من الأموال التي يبيعونها فيما حصل لهما، ويكون معنى شركتهما أن كل واحد منهما يبيع ما أخذ شريكه كما يبيع ما أخذه هو من الناس، فالمذهب عدم الجواز، لأن الناس لم يوكلوا الجميع وإنما وكلوا من باشر ذلك فقط، واختيار الشيخ جواز ذلك، وهو وجيه إذا علم الناس حالهما واشتراكهما، لأنهم وإن أعطوا أحدهما فقد علموا أن الآخر شريكه، وإذا لم يعلموا فالمذهب هو الوجيه للعلة السابقة والله أعلم. باب المساقات والمزارعة. سين: هل المساقات والمزارعة من العقود الجائزة؟ جيم: قال الأصحاب إن المساقات والمزارعة عقدان جائزان، والصحيح الذي دل عليه العمل أنهما عقدان لازمان. سين: إذا دفع بذرا إلى صاحب الأرض ليزرعها وما خرجت بينهما فهل يصح؟ جيم: قال الأصحاب وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه ويكون ما يخرج بينهما ففاسد، ويكون الزرع لمالك البذر وعليه أجرة الأرض والعمل، وإن قال أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيتها بمائك والزرع بيننا لم يصح، أقول وعنه يصح وهو أولى، انتهى نصه. سين: إذا اتفق رجلان على أن يبدع أحدهما في أرض الآخر بئرا أو أوضة أو يبني فيها دارا ولم يكن في ذلك جهالة، على أن تكون الأرض مشتركة بينهما في مقابلة عمل الآخر، فهل يصح ذلك؟ جيم: إذا تعاقد صاحب الأرض مع آخر على أن يبدع الآخر في الأرض بئرا أو يصفه بالصفات التي تزيل الجهالة، ثم بعد ذلك يكون شريكا له في الأرض بحسب ما يتفقان عليه، فهذا صحيح، وكذا لو شرط عليه مع ذلك أن يبني قصرا أو دارا موصوفة أو غير ذلك من مرافق الملك، وكذلك إذا شرط رب الأرض على المزارع أن يكون حفر الأوضة محل المكينة عليه تكون الأوضة في الغالب معلومة، فكل هذا شروط صحيحة لا غرر فيها ولا محذور والله أعلم. سين: إذا شرط في المساقات والمزارعة أن يأخذ رب الأرض أو الشجر مثل البذر أو أوزان معينة ثم يقسم الباقي، فهل يصح ذلك؟ جيم: هذا غير صحيح، وكذلك المضاربة إذا شرط أن لرب المال من الربح قدرا معينا والباقي بينهما أنصافا أو أثلاثا، فهذا كله غير جائز، لأن هذه العقود مبنية على المساواة بين العامل والأصيل في الحاصل في غنمه وغرمه، وشرط ذلك المعين يخل بهذا. سين: إذا شرط في المساقات والمزارعة على العامل ما يلزم رب المال أو بالعكس، فما الحكم؟ جيم: لما ذكر الأصحاب ما يلزم العامل ورب المال في المساقات والمزارعة قالوا: فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر أو بعضه فسد العقد والشرط. أقول والصحيح أنه لا يفسد العقد إلا إذا كان في الشرط غرر، لأن المسلمين على شروطهم. قلت: ولم يصرح شيخنا عبد الرحمن السعدي بحكم الشرط هل هو صحيح أو فاسد، لكن قوة كلامه وتعليله يدل على صحة الشرط أيضا، حيث قال: لأن المسلمين على شروطهم والله أعلم. سين: تثمين الجمارة إذا خرج المساقي هل هو وجيه؟ وهل له مأخذ شرعي؟ وهل بين الزيادة والنقص فرق؟ جيم: أما المساقي على الشجر من نخل وغيره إذا قصر فيما يجب عليه من السقي المعتاد أو المشروط فإنه آثم ضامن لما نقص، لأنه نقص حصل بسبب إهماله ما وجب عليه، ولأنه لا يستحق جميع ما جعل له من الجزاء المشروط من الثمرة إلا بوفاء ما عليه من السقي، فكما أنه لا يرضى أن ينقص من حقه شيء، فصاحب النخل لا يرضى أن ينقص من شجره شيء، وصاحب النخل قصده أمران: نفع الشجرة وحصول الثمرة، فهذا من أصول العدل الذي دلت عليه الشريعة، وليس من العدل أن يأخذ المساقي جميع ماله ويترك ما عليه، فهذا من التطفيف. فعلى هذا تثمين الجمارة مبني على الأصل، وهو ظاهر جلي ولله الحمد. وأما تثمين زيادة الجمارة إذا قام المساقي بأكثر مما عليه وزادت جمارة النخل، فإن زيادته تبرع منه لم يأمره صاحب النخل بها، ولكن إذا جرى عرف بعض البلاد بذلك ورضي أهل النخل بأن المساقي إذا زادت الجمارة بسببه فله حصة معروفة عندهم، ورضي أهل النخل بأن المساقي إذا زادت الجمارة بسببه فله حصة معروفة عندهم ترغيبا له في ذلك، فهذا لا يمتنع العمل به، لأن المسلمين على شروطهم، مع أن قاعدة المذهب في هذه المسألة لا يستحق شيئا. انتهى نصه. باب الإجارة. سين: ما حكم كسب العمال الذين يشتغلون في الظهران عند الأمريكان؟ جيم: أما اشتغال العملة في الظهران عند الأمريكان فالكسب الذي فيه خطر على دين الإنسان لا بركة فيه، لأن كثيرا ممن يخالطونهم هناك يتضررون كثيرا في أمور دينهم ويخشى عليهم، وخصوصا من لا بصيرة له، ومع ذلك فهذا الكسب كسائر المعاملات من جهة حله، فالأصل الحل في معاملات الناس سواء مع المسلمين أو مع الكفار، إلا إذا سلك صاحبها طريقا محرما، ولكن الكسب الذي يبعده عن هؤلاء ويسلم به دين العبد أبرك ولو كان قليلا. نسأل الله السلامة والعافية، إنه جواد كريم. سين: هل يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح؟ جيم: لا يجوز، فإن عقد لهم أو أعطوه بدون شرط فلا بأس أنه يقبل، والأولى أنه لا يقبل، لأنه لا ينقص الأجر. سين: هل يجوز أخذ الأجرة على كتابة العزيمة للمريض ونحوه؟ جيم: كذلك أخذ الأجرة على كتب العزيمة التي تعلق على المريض ونحوه ما يصلح، مع أن ترك الكتب أولى، ولو أنه لا يأخذ شيئا، والمشروع أنه يرقيه بالأدعية النافعة. سين: ما حكم سلخ البهيمة بجلدها؟ جيم: ولا يصح أن يسلخ البهيمة بجلدها. أقول وقيل يصح، لأنه معلوم وهو أصح. سين: ما حكم استئجار الحيوان لأخذ لبنه؟ جيم: قال الأصحاب أيضا: ولا يصح أن يستأجر حيوانا ليأخذ لبنه، ولا ليرضعه ولده ونحوه. أقول: وعند الشيخ تقي الدين جواز استئجار الحيوان لأخذ لبنه وإرضاعه، وهو الأولى. سين: إذا استأجر أرضا فتوفي قبل تمام المدة فهل تنفسخ الإجارة؟ جيم: الإجارة كما مر عليكم عقد لازم، ولا تنفسخ بموت المؤجر ولا المستأجر، ويقوم ورثته مقامه. وأما أخذ النخلة عن التمر الذي في الذمة كالولاة ونحوها فهذا لا يجوز، لأنه بيع تمر بتمر، وشرطه التماثل، وهذا غير معلوم التماثل، وليست هذه كالعرايا. سين: قولهم لو غار ماء بئر دارا مؤجرة فلا فسخ، هل هو وجيه؟ جيم: هذه العبارة ما زالت موضع إشكال، وقد حلها بعض الأصحاب حلا لطيفا، فقال مرادهم بقولهم فلا فسخ، يعني معناه لا يحصل الفسخ بمجرد غور البئر، وإنما يثبت للمستأجر الفسخ، أو فرق بين ثبوت الفسخ والانفساخ، لأن الانفساخ لا يتوقف على اختيار الفاسخ، وملك الفسخ يثبت له الخيار، إن شاء فسخ، وإن شاء لم يفسخ، وبهذا يحصل الجمع بين كلام الأصحاب، فلو قلنا ليس له الفسخ في هذه الحال، لكان تناقضا، لأن غور الماء من أكبر العيوب والله أعلم. سين: إذا استأجر صاحب سيارة يحمل له شيئا ويسلم له العربون ثم أراد فسخ الإجارة فهل له ذلك؟ جيم: إذا تقاطع صاحب السيارة هو ومن يريد أن يحمل سيارته غنما أو غيرها وتم العقد بينهما وسلم له 20 ريالا عربونا ثم استخار على شيل الغنم فليس له أن يستخير إلا برضا صاحب السيارة، فإن رضي رد عليه العربون، وإن لم يرض فالعربون لصاحب السيارة، وله إجباره على تسليم بقية الأجرة التي اتفق عليها، كما أنه يلزم صاحب السيارة إذا امتنع أن يحمل ما اتفق عليه، لأن الإجارة عقد لازم، ومع الإصلاح والتراضي على حل التأجير لا بأس ولا حرج. سين: إذا استأجر سيارة لحمل شيء ثم خربت في أثناء الطريق فهل يلزم صاحبها بحمله إلى البلد؟ جيم: إذا كانت الأجرة على عين سيارة لم يلزم صاحبها حمله إلى المحل المعين، ولكن ليس له من الأجرة إلا مقدار ما شال من المسافة، وإن كانت الإجارة ليست على عين السيارة إنما قال له أجرتك لتشيل لي هذا الحمل مثلا إلى مكة أو عنيزة ثم خربت في أثناء الطريق، فعلى صاحب السيارة أن يستأجر لحمله إلى المحل الذي عيناه فيه أو يتفق على ما يتراضيان عليه. سين: هل الإجارة تنفسخ بموت الراكب؟ جيم: القول بأن الإجارة تنفسخ بموت الراكب في غاية الضعف، وأي فرق بين موت الراكب وبين موت المرتضع وانقلاع الغرس وموت المركوب ونحو ذلك؟ فالصواب في هذه الصور كلها أن الإجارة تنفسخ إذا تعذر الانتفاع على أي وجه كان، وهو الموافق لأصل الشرع وقواعد المذهب. سين: قولهم ولا يصح أن يشارطه على البرء هل هو صحيح؟ جيم: المسألة فيها قولان للأصحاب، والمجوزون للإجارة واشتراط البرء يحتجون بحديث أبي سعيد المشهور، وهو ظاهر في مشارطتهم على البرء، والمشهور من المذهب يحملون ذلك على أنه جعالة لا إجارة، وهو الأولى، لأن الإجارة لا بد فيها من علم العوض، والمنفعة وحصول البرء غير مقدور ولا معلوم، والله أعلم. سين: قولهم الأجير الخاص من يستحق الأجرة بتسليم نفسه عمل أم لم يعمل، فهل هو وجيه؟ جيم: نعم وجيه، لأن الأجير الخاص من استأجره لزمان خاص لا يشاركه في ذلك الزمان أحد، فإذا بذل نفسه في ذلك الزمان فالحاجة لصاحب الإجارة، إن تركه ولم يشغله بما استأجره له فقد فوت المنفعة على نفسه، وإن شغله بذلك العمل في الزمان المستأجر فيه فهو المستحق، بمنزلة من استأجر دارا وسلمها له صاحبها، فإن سكن أو تركها فعليه الأجرة، فالتعليل ظاهر، فكذلك هذا الأجير الخاص مثلا إذا استأجره يوما يعمل عنده بدرهم، ثم جاء الأجير وبذل نفسه واستعد لعمل من آجره، ولكن من آجره إما أنه تبدل فكره عن العمل واشتغل أو نحو ذلك، فعليه الأجرة تامة، لأن الإجارة عقد لازم ولم يحصل موجب للفسخ، والله أعلم. سين: فرق الأصحاب بين الأجير الخاص بأنه يستحق الأجرة بتسليم نفسه عمل أم لم يعمل، وبين المشترك بأنه لا يستحقها إلا بتسليم عمله، فما وجه التفريق وهل هو وجيه؟ جيم: أما وجه التفريق بينهما فقد ذكروه، حيث قالوا إن الخاص يستحق المؤجر جميع زمانه، فإذا سلم نفسه واستعد لعمل المؤجر وكان ترك العمل ممن أجره فقد وفى الأجير بما عليه، فلا يلم المؤجر إلا نفسه، ومن أتى بما عليه وجب ما له من الأجرة. وأما المشترك فإن الذي عليه العمل وجها واحدا، وكذلك على المذهب عليه مع العمل التسليم للمعمول لصاحبه، لأنهم قالوا إنه ملتزم للأمرين، فلو آجره أن يفصل له ثوبا أو يخيطه أو يقصره ثم عمله وأتم عمله ثم تلف قبل تسليمه من غير تفريط لم يكن له أجرة، لأن العمل حصل والتسليم لم يحصل فلم يستحق. الذي يترجح عندي هو القول الآخر أن الأجير المشترك إنما عليه العمل فقط، فإنه الذي استوجب عليه وهو المقصود من الاستئجار، فلو تلف من غير تفريط لم تسقط الأجرة لأنه وفى بما عليه. وهذا القول وجه في المذهب وهو الصحيح إن شاء الله، فهذا وجه التفريق بينهما والله أعلم. سين: ما حكم ضمان الأجير المشترك والخاص؟ جيم: الصحيح أن الأجير المشترك كالخاص لا يضمن ما تلف مطلقا إن لم يتعد أو يفرط، لأنه تلف ناشئ عن إذن في التصرف والاستعمال فكان غير مضمون. وأما تضمين على الأجراء فمحمول على أنه رأى منهم نوع إهمال أو تفريط، ولذلك قال لا يصلح الناس إلا لذلك. سين: هل يضمن الأجير المشترك؟ قال الأصحاب: ويضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله ولو لخطئه، كتخريق القصار ثوبا وزلق حمال وسقوط الحمل عن دابته إلى آخره. أقول: والصحيح عدم ضمان الأجير المشترك ما تلف بزلق ونحوه ما لم يفرط، وقواه في الإنصاف. وكذلك الصحيح أنه يستحق أجرة ما عمله إذا تلف بعد عمله بغير تفريط، لأن الأجرة في مقابلة عمله وقد حصل. وأما التسليم فتابع لذلك، وهو قول ابن عقيل وقواه في الإنصاف. سين: إذا تلف المتاع المحمول على وجه يضمنه الحامل فما الحكم؟ جيم: قال الأصحاب أيضا: إذا تلف المتاع المحمول على وجه يضمنه الحامل خير ربه بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه إليه فيه ولا أجرة له، وبين تضمينه في الموضع الذي تلف فيه وله الأجرة إلى ذلك المكان، انتهى نصه. أقول: وقال أبو الخطاب يضمنه بقيمته في موضع تلفه وله الأجرة، وهو الموافق للقاعدة. سين: عن ثبوت الأجرة فيما عمله وتلف. جيم: الصحيح أن له الأجرة فيما عمل وتلف ولو قبل تسليمه إن لم يفرط. سين: ما حكم ما إذا شرط على المستأجر ألا يستوفي المنفعة إلا بنفسه؟ جيم: قال الأصحاب: ولو شرط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به. أقول: وقيل الصحيح أنه يشرط ألا يستوفي المنفعة إلا بنفسه، وهو أصح، لأنه قد يكون له غرض في ذلك. سين: ما الذي يدخل في قولهم من أدى ما وجب عليه وجب ما جعل له عليه؟ جيم: هذا يدخل فيه أمور كثيرة، الإجارة والجعالة والوكالة بأجرة. إذا قام الأجير ونحوه بالعمل الذي شرط عليه واتفق عليه استحق الأجرة المحبولة على ذلك العمل، وإذا لم يقم بما عليه لم يستحق شيئا، إلا إذا ترك بقية العمل لعذر فإنه يستحق من الأجرة بمقدار ما عمل والله أعلم. سين: إذا استأجر شخصا لحمل كتاب فوجد المكتوب له غائبا ولا وكيل له، ثم رده الأجير إلى صاحبه، فله المسمى وأجرة المثل لرده، بخلاف ما إذا وجد المكتوب إليه ميتا، فما الفرق بين الصورتين؟ جيم: قال الأصحاب: وإن استأجره لحمل كتاب إلى شخص فوجده غائبا ولا وكيل له رده على صاحبه، وله الأجرة المسماة لذهابه وأجرة المثل لرده، وإن وجده ميتا رده، وليس له إلا المسمى، انتهى نصه. أقول: ولا يظهر التفريق بين الصورتين، انتهى نصه. سين: قولهم: ويصح بيع عين مؤجرة والأجرة من حين الشراء للمشتري، هل هو وجيه؟ وهل يفرق بين علم المشتري وجهله؟ وهل تفريقهم بين كون المشتري هو المستأجر فليس له الأجرة دون الأجنبي فيستحقها، هل هو وجيه؟ جيم. ما ذكره في شرح الإقناع عن المغني وهو أن الأجرة للبائع مطلقة سواء استأجرها المشتري أو أجنبي هو الصحيح، لأنه ملك الأجرة بالعقد وليس ثم مزيل لمالكه، فلم يشترط المشتري على البائع من الأجرة شيئا، وإنما له الفسخ إذا لم يعلم أنها مستأجرة. وأما التفريق بينما إذا كان المستأجر أجنبيا بأن الأجرة تكون للمشتري، وبينما إذا كان المستأجر المشتري، فيجتمع للبائع عليه الثمن والأجرة، فلا وجه لذلك. وقول صاحب المغني هو الموافق للقاعدة، وهي أن ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح، ويثبت لكل من العقدين أحكامه الخاصة، والله أعلم. سين. على اختلاف المؤجر والمستأجر، هل هي عارية أو إجارة؟ جيم. ما أحسن الرجوع في مسائل هذا الفصل عند اختلافها إلى القرائن المرجحة لقول أحدهما، لأن قبول قول أحدهما مطلقا ليس عندنا فيه أصل أصيل تطمئن إليه النفس، اللهم إلا إذا اختلف في دعوى رد العين، فإن المستأجر ونحوه مدع والمالك منكر. باب السبق. سين. ما حكم اللعب بأم خطوط؟ جيم. أما اللعب بأم خطوط فهي لا تحل ولا تجوز، سواء كانت بعوض أو بغير عوض، فهي من جنس الشطرنج والنرد الذي صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزجر عنه. فاللعب المباح اشتغال العبد بمعاشه المباح وأسبابه المباحة، وأما اللعب المحرم فمثل الشطرنج وأم خطوط والمدافن وما أشبه ذلك، فكل ذلك حرام لا يحل، ويجب نصيحة من يتعاطى ذلك وتعليمه إن كان جاهلا، والله أعلم. سين. لو قال المفضول في المفاضلة للفاضل: دع فضلك بدينار، فما الحكم؟ جيم. قال الأصحاب في المفاضلة: وإن فضل أحد المفاضلين صاحبه، فقال المفضول للفاضل: دع فضلك وأعطيك دينارا، لم يجز. أقول وفيه نظر، فإنه حين ترجح على صاحبه فهو بصدد الغلبة التي يحصل فيها المال، فما المانع من تجويز وضع الفضل بعوض؟ والأصل جواز ما لا محذور فيه محققا. كتاب العارية. سين. سين. ذكروا أنه إذا أعاره حائطا أو سفينة في اللجة أو أرضا لزراعة فلا رجوع له، وله الأجرة في الأخيرة منذ رجع، فهل هو وجيه؟ جيم. الصواب في ذلك أنه لا أجرة له في الصور الثلاث كما قاله المجد وغيره من الأصحاب، فإن الخداع وإخلاف الوعد غير جائز شرعا، وفي استحقاق الأجرة في الأرض والحكم له في ذلك، مع أن المستعير لم يقدم على الزرع إلا مجانا، هو من أكبر المخادعات وإخلاف الوعد الممنوع. سين. إذا حمل السيل أرضا بشجرها فنبتت في أرض أخرى، فما الحكم؟ جيم. قال في الإقناع: وإن حمل السيل أرضا بشجرها فنبتت في أرض أخرى كما كانت، أي الأرض ذات الشجر المحمولة لمالكها، ويجبر على إزالتها. قال الشارح: لكن تقدم في حكم الجوار أن رب الشجرة لا يجبر على إزالة عروق شجرة وأغصانها من أرض جاره وهوائه، لأنه حصل بغير اختيار مالكها، ولم يظهر لي الفرق بينهما، إلا أن يقال: هل يمنع الانتفاع بالكلية بخلاف الأغصان والعروق؟ انتهى نصه. أقول: والظاهر أن العروق والأغصان قد جرت العادة بوصولها واتصالها بأرض الجار، فجرت مجرى الشاغل المأذون فيه، بخلاف ما إذا نقل السيل أرضا بشجرها فإنه مخالف للأول من كل وجه. سين. ما حكم ضمان العارية إذا تلفت؟ جيم. الصحيح أن العارية غير مضمونة إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط كسائر الأمانات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أي عليها رد ما قبضت لمالكها لا ضمانها، ولذلك يدخل فيها العين المؤجرة وغيرها. وقوله لصفوان: بل عارية مضمونة، لا دليل فيه على الضمان مطلقا، بل قد يكون فيه دليل على ضمانها عند الشرط. سين. ما معنى قولهم: من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها دون من ملك الانتفاع؟ جيم. يدخل في هذا الأجير، فإنه يملك المنفعة فله أن يؤجرها بغير إذن المالك، والمستعير لا يملك ذلك، فالمستأجر حيث إنه مالك للمنفعة جاز له أن يؤجر الذي استأجره ولو بغير إذن صاحبه، والمستعير حيث إنه ملك الانتفاع ولم يملك المنفعة لا يجوز له أن يؤجر إلا بإذن صاحبه المعير، والله أعلم. كتاب الغصب. سين: ما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق؟ جيم: هذا يدل على أمرين مهمين في من بنى أو غرس في أرض الغير. أحدهما يؤخذ من المنطوق، وأن من بنى أو غرس في أرض غيره وهو ظالم في ذلك كالغاصب ونحوه، أنه لا حق له في ذلك، وأن صاحب الأرض يلزمه بقلع غرسه وبنائه إلا أن يختار تملكه بقيمته أو اتفق على التأجير ونحوه. الثاني يؤخذ من مفهوم الحديث أن غير الظالم في غرسه وبنائه له الحق، وذلك كالمؤجر ونحوه ممن وضع ذلك بحق، أنه لا يجبر على إزالة غرسه وبنائه لأنه وضعه بحق، فيتفق هو وصاحب الأرض إما على التقويم أو على التأجير أو نحو ذلك. بقي مسألة، وهي اليد المنتقل إليها من الغاصب كالمشتري والأجير ونحوه. إذا لم يعلم أن الأرض لغيره فإنه في هذه الحالة معذور بلا شك، فمن أهل العلم من قال إن الأرض إذا عادت إلى صاحبها فلصاحبها أن يلزم الغارس والباني بقلعه ولو كان جاهلا بالحال مغرورا، ويرجع المقلوع غرسه وبناؤه على الذي انتقلت إليه منه لكونه غره، لأن الأرض ليس لأحد فيها حق، ولم يتفق صاحبها مع أحد بعقد يسوغ له إبقاؤه، وهذا هو المشهور من المذهب. ومنهم من قال إنه في هذه الحال كما أنه معذور في غرسه وبنائه فإنه وضعه معتقدا أنه ملكه أو مالك لمنافعه، وهو في هذه الحال لا يوصف بأنه ظالم، فلا يدخل في قوله ليس لعرق ظالم حق، وهذا هو الصحيح، ويؤيده أنه في الغالب يكون أصلح للطرفين إبقاؤه بتقويم أو تأجير ونحوه، وربما إذا ألزمناه بقلع غرسه وبنائه يتعذر عليه الرجوع على من غره، فيصير فيه عليه ضرر كبير، وهو معذور، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سين: هل تثبت اليد على الحر بالاستيلاء عليه؟ جيم: قال الأصحاب: وإن استولى على حر لم يضمنه ولو صغيرا، ولا يضمن دابة عليها مالكها الكبير ومتاعه. أقول: والصحيح ثبوت اليد على الحر ولو كبيرا، فعليه يضمن دابة عليها مالكها إذا قهره، ويضمن أجرته إذا منعه عن العمل. سين: إذا تعذر على الغاصب رد عين المغصوب فرد المثل، ثم قدر على عين المغصوب فما الحكم؟ جيم: إذا قدر على عين المغصوب ولو بعد دفع مثل فإنه يرد عين المغصوب ويرجع بما دفعه من بدلهما، لأننا إذا رجعنا إلى مثلها عند تعذرها فحيث حصلت رجعنا إلى الأصل، لأن البدل يقوم مقام المبدل عند التعذر واستمرار التعذر. وأما مع القدرة على أداء ما غصبه فهو الواجب، وهذا الواجب لا يسقط إذا رد بدله، وليس هذا بمنزلة البيع والشراء، وإنما هو غرامة. ومع هذا فلو اتفقا على بقاء الأمر على حاله، وأن العين تكون للغاصب ولصاحبها ما سلمه الغاصب من مثل أو قيمة جاز، ولكن السؤال إنما هو عند إرادة أحدهما الرجوع إلى الأصل سواء كان الغاصب أو صاحبها، فإن القول قوله، والله أعلم. سين: هل يضمن ما نقص بالسعر؟ جيم: قال الأصحاب: وما نقص بسعر لم يضمن. أقول: وفي هذا نظر، فإن الصحيح أنه يضمن نقص السعر، وكيف يغصب شيئا يساوي ألفا وكان مالكه بصدد بيعه بالألف، ثم نقص السعر نقصا فاحشا فصار يساوي 500، أنه لا يضمن النقص فيرده كما هو. سين: إذا كان عندك مال مغصوب وتعذر معرفة صاحبه فما الحكم، وعلى أي قاعدة ينبني؟ جيم: من تعذر عليه معرفة صاحب الشيء يتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان أو يسلمه إلى الحاكم ويبرأ من تبعته، وذلك مثلما إذا كان عندك وديعة لإنسان أو مال مغصوب وتعذر عليك معرفة صاحبه وأيست من ذلك، فأنت بالخيار إما أن تعطيها الحاكم، لأن الحاكم ينوب مناب الشخص المجهول ويجعلها في المصالح العامة، وإما أن تتصدق بها عن صاحبها، وتنوي إذا وجدته خيرته بين أن تغرمها له ويكون لك أجر الصدقة بها، أو يمضي ما تصدقت به ويكون الأجر له. هل يضمن صاحب الكلب العقور إذا عض كلبه أحدا؟ جيم: إذا كان صاحبه أطلقه فعليه ضمان عضته يقدرها أهل العرف، وإن كان قد ربطه والمعضود هو الذي أتى الكلب في موضعه فليس على صاحب الكلب شيء، لأنه ربطه وتسبب لمنع أذاه. انتهى نصه. سين: إذا وجد بعيرا في برية فذكاه خوفا عليه فهل يحل وهل يضمن؟ جيم: من وجد بعيرا في برية وخشي عليه إن تركه أن يموت فذكاه فهو محسن والبعير حلال، ولكن لو لم يصدقه صاحب البعير فله أن يضمنه النقص إلا إذا دلت القرينة على صدقه، مثل بعير فيه مرض أو كان الذابح رجلا معتبرا صدوقا فلا يضمن شيئا. سين: كيف نعمل بالقرعة إذا قلنا بها فيما اختلط درهم بدرهمين وتلف اثنان؟ جيم: قال الأصحاب: وإن اختلط درهم بدرهمين لآخر من غير غصب فتلف اثنان، فما بقي بينهما نصفان. قال في تصحيح الفروع: ويحتمل القرعة وهو أولى، لأننا متحققون أن الدراهم الواحد منها لا يشركها فيه غيره وقد اشتبه علينا فأخرجناه بالقرعة. انتهى نصه. أقول: لكن صفة القرعة هل يكون لصاحب الدرهم سهم ولصاحب الدرهمين سهم فقط، أو لصاحب الدرهمين سهمان؟ الثاني أظهر لأنه أقرب إلى العدل، ولو قيل صفة القسمة أيضا لصاحب الدرهم ثلث الباقي ولصاحب الدرهمين ثلثاه فكذلك، ولو قيل صفة القسمة أيضا لصاحب الدرهم ثلث الباقي ولصاحب الدرهمين ثلثاه فكذلك، لأن القاعدة أن الأموال المشتركة غير المتميزة متى تلف أو نقص منها شيء وكان عليها كلها بقسطهما كما لو زادت، فالزيادة بقسطهما إلا أن يميز بزيادة عمل، والله أعلم. سين: هل يرجع فيما أنفق على عبد ونحوه تبين مغصوبا؟ جيم: قال الأصحاب: إذا اشترى عبدا أو حيوانا فأنفق عليه أو أرضا خراجية فأخرج خراجها ثم تبين أن العبد والحيوان أو الأرض مغصوبة لم يرجع بما أنفق ولا بالخراج ثم عللوه. أقول: وفي هذا التعليل نظر، فإنه إنما أنفق وأخرج الخراج بحسب سلامة ملكها له، فإذا تبين عدمه رجع بما غرمه على من غره. سين: هل يضمن إذا دفع المفتاح للص؟ جيم: قال الأصحاب: وإذا دفع مفتاحا للص فسرق البيت فالضمان على اللص لا على الدافع. أقول: الصواب يضمن الدافع المفتاح للص، لأن هذا من أكبر الأسباب، خصوصا إذا تعذر تضمين اللص، والله أعلم. سين: إذا حفر حفرة في برية موات أو بفناء زرعه فهل يضمن ما تلف بها؟ وهل يفرق بين من حفر عبثا ومن حفر للانتفاع؟ جيم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار والبئر جبار، وهذا الحديث ثابت في الصحيح. والجبار الهدر الذي لا شيء فيه، وهذا شامل لحفر البئر أو لحفرة في ملكه أو في فناء زرعه لمن له أرض الموات وفي نفس الموات، وسواء قصد بحفرها الوصول إلى مائها أو الانتفاع بما يجري إليها من مياه السيول، أو جعلها خندقا وحفرة على زرعه، أو قصد أخذ طينها ونحو ذلك من المقاصد والأغراض، فكل هذا لا ضمان على واضعها إذا تلف بها أحد، إنسان أو حيوان أو غيره. وإنما استثنى الفقهاء رحمهم الله من حفر بئر، وإنما استثنى الفقهاء رحمهم الله من حفر بئرا تعديا سواء وصل إلى مائها أو لا، بأن حفرها في ملك غيره أو في طريق مسلوك عام من نفعه، كالطريق في البلدان وجواد البر المسلوكة، فهذا ظالم متعد، وما تلف بها في هذه الحال فهو ضامن له. سين: هل يضمن إذا مال حائطه إلى غير ملكه فأتلف شيئا؟ جيم: قال الأصحاب: وإن مال حائطه إلى غير ملكه فأتلف شيئا لم يضمن بكل حال، وعنه إن طولب بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن. أقول: وقيل عليه الضمان مطلقا سواء طولب أو لم يطالب لمطالبة الشرع له لوجوب إزالة ضرره، فإبقاؤه مع القدرة على إزالته تعد وعدوان، وهو الصواب. سين: هل يضمن الصائل إذا قتله دفاعا عن غيره؟ جيم: قال في شرح الإقناع: قال في القاعدة 27: لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه، ولو دفعه على غيره بالقتل ضمنه. وفي الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضا. انتهى نصه. أقول: قول ابن عقيل وابن الزاغوني هو الصواب الموافق للقاعدة، لكونه مأمورا بل واجبا عليه الدفع من الغير، وما ترتب على المأذون غير مضمون. سين: إذا دخل عليه محرم لكسبه فما الحكم؟ جيم: من دخل عليه محرم لكسبه فلا يخلو من ثلاث حالات: أن يكون عن منفعة محرمة استوفاها من انتقل منه المال، فهاهنا لا يرد المال لصاحبه لكن على من كان بيده التصدق به. الثانية: أن يصل إليه لا على وجه المعاوضة كالمغصوب، فيلزم رده إلى مالكه أو ورثته. الثالث: أن يكون بيده مال لغير من يعلمه كالمغصوب والودائع التي جهل أربابها، فله دفعها إلى الإمام ونائبه، وله التصدق بها عنهم لعدم إيصال نفع مالهم إليهم إلا في هذه الصورة. فإذا وجد صاحبه أو ورثته بعدما تصدق بها خيره بين إمضاء ذلك التصرف ويكون الأجر لصاحبها الأصيل، وبين أن يرد هذا التصدق ويكون الأجر للذي تصدق به ويضمن المال لصاحبه. أما المحرم لذاته كالميتة فلا يجوز مطلقا. سين: ما هي الإتلافات للنفوس والأموال بغير حق، وهل يضمنها في المباشر؟ جيم: ما يتلفه العبد يكون في رقبته ويفديه السيد بالأقل من أرش الجناية وقيمته، ومنها من أرسل صغيرا أو مجنونا لا ولاية له على واحد منهما، أو استعمله في عمل فأتلف أو تلف، فضمان ذلك على المرسل. ومنها الغاصب للعبد جميع إتلافاته وتلفه ضمانة عليه. ومنها العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد، فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال. ومنها خطأ الحاكم في حكمه والإمام ونوابه في أحكامه وأعماله العامة، فإنها في بيت المال. ومنها خطأ الوكيل والوصي والناظر للوقف والذمي وما أشبههم من أهل الولايات إذا أخطأوا في تصرفاتهم وأعمالهم، فالضمان ليس عليهم إذ لم يتعدوا أو يفرطوا، بل على تلك الجهات. وكذلك الأمناء على الحيوانات والأموال ونحوها إذا لم يتعدوا أو يفرطوا. ويشبه هذا من بعض الوجوه أن البهائم جناياتها هدر إلا ما نسب صاحبها إلى تفريط أو تعد أو كان متصرفا فيها، ونظير ذلك من أعطى الصغير أو السفيه أو المجنون من أموالهم ما لا يصلح أن يعطوا، فإنه ضامن لإتلافهم في هذه الحال، والله أعلم. باب الشفعة. سين: عن ثبوت الشفعة في من انتقل بغير بيع. جيم: الصحيح ثبوت الشفعة ولو كان انتقاله بغير بيع، ويأخذه الشفيع بقيمته، لأنه لا ضرر على المنتقل إليه زائد على ضرر المشتري. سين: عن اشتراط المبادرة في الشفعة، وأن تكون في أرض تجب قسمتها، وأن لا تكون بشركة وقف. جيم: اشتراط المبادرة لطلب الشفعة ونفي الشفعة في العقار الذي لا يقسم إجبارا وفي شركة الوقف، هذه ثلاث مسائل من مسائل الشفعة معروفات مشهورات في المذهب، وهي ضعيفة كلها لمخالفتها نصوص الشفعة لفظا ومعنى. أما اشتراط المبادرة في الشفعة فليس فيه دليل صحيح، لأن الحديثين اللذين استدل بهما الأصحاب لم يثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يثبتا لم يحتج بهما في مسألة استقلالية باتفاق أهل العلم، فضلا عن الاستدلال بهما على خلاف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت الشفعة للشريك، وأجمع العلماء على ثبوتها، فعموم الحديث يدل على ثبوتها، ما لم يوجد من الشفيع ما يدل على إسقاطها والرضا بشركة الشريك الجديد. ويدل على هذا أن الأصل في جميع الحقوق والخيارات الثابتة أنها لا تسقط إلا بإسقاط صاحب الحق قولا أو فعلا، فكيف يخرج منه الحق المجمع على ثبوته؟ فالصواب أنها كسائر الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطها من قول أو فعل. وقد يحتاج الشفيع إلى التروي والمشاورة في الإقدام على الشفعة لأجل هل يقدر على ثمن المبيع، وهل هو مناسب له، وهل يوافق الشريك الجديد فيرغب في مشاركته، وهل يحتاج إلى تأنٍ. ولكنه يمنع من الإضرار بالمشتري بالمطاولة، بل يحدد له ما يحصل به مقصوده عرفا. المسألة الثانية هو أنهم رحمهم الله لم يثبتوا الشفعة إلا في العقار الذي يمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته، فهذا ضعيف أيضا، لأن حديث جابر المرفوع قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهو في الصحيح صريح في عموم الشفعة في كل عقار لم يقسم، سواء أمكنت قسمته بلا ضرر أم لا. ومن جهة المعنى الذي أثبت الشارع الشفعة فيه للشريك لإزالة ضرر الشركة، وهذا المعنى موجود في الأرض التي لا تمكن قسمتها أكثر من غيرها، لتمكينه في غيرها بإزالة ضرر الشركة في القسمة فيما يقسم بلا ضرر. وأما ما لا يمكن قسمته إلا بضرر فهو أعظم ضرر من غيره، فكيف لا تثبت به؟ وهذا هو الصحيح، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وهذا المأخذ بعينه في المسألة الثالثة وهي شركة الوقف. فلو باع الشريك الذي ملكه طلق فلشريكه الذي نصيبه وقف الشفعة لعموم الحديث المذكور ووجود المعنى، بل صاحب الوقف إذا لم يثبت له شفعة يكون أعظم ضررا من صاحب الطلق، لتمكن المالك من البيع بخلاف مستحق الوقف، فإنه يضطر إلى بقاء الشركة. وأما استدلال الأصحاب بقولهم إن ملكه ناقص، فالحديث لم يفرق بين الذي ملكه ناقص أو كامل، ومن عنى إياه من البيع لتعلق حقوق من بعده به. فالصواب إثبات الشفعة إذا باع الشريك، سواء كان شريكه صاحب ملك طلق أو مستحقا للوقف، كما أنه لا فرق بين العقار الذي يقسم إجبارا أو يقسم عن رضا واختيار، والله أعلم. سين: هل اشتراط الفورية في المطالبة بالشفعة غير صحيح؟ جيم: ذكر الأصحاب في شروط الشفعة أن يطالب بها على الفور، والصحيح أن حق الشفعة كسائر الحقوق لا يسقط إلا بما يدل على السقوط. سين: إذا باع بألف شقصا يساوي 500، فهل يأخذه الشفيع بذلك الثمن أم بالقيمة؟ جيم: يأخذ الشفيع بالألف وإن كان الشقص يساوي 500، لكون المشتري له رغبة خاصة إما لأجل الجوار أو لأجل أنه غريم للبائع، والبائع لا تسمح نفسه ببيعه بقيمة حتى يبذل له شيئا كثيرا، والغريم يهون عليه لأن ثمنه وفاء ساقط عن ذمته وربما كان معسرا. المقصود أنه على أي حال كان، حتى ولو وقع محابا عنه، بأن حاب المشتري البائع فبذل فيه أكثر من قيمته، فليس للشفيع إلا أخذه بذلك الثمن الذي وقع عليه العقد أو يترك شفعته. وهذا كما أنه ظاهر كلام الفقهاء بل صريحه، فهو ظاهر النصوص، لأن الشارع أثبت للشريك الشفعة بالثمن الذي وقع به العقد، سواء كان غاليا أو رخيصا أو مساويا مقاربا. وأيضا الضرر مدفوع، فلا يضار هذا البائع الذي لم تسمح نفسه ببيعه إلا بألف بأن يعطى 500 لم يرضى بها، أو يضار الشفيع فتفوت عليه 500 ولم تحصل له الشقص، والظاهر أنه لا خلاف في هذا. وأما الذي ذكر الفقهاء إذا كان الثمن 500 ثم تحيلوا وأظهروا أن الثمن 1000، فإنه يؤخذ بالخمسمائة التي هي الثمن الحقيقي. سين: إذا بيع الشخص الذي فيه الشفعة بمحاباة، فهل تسقط الشفعة من أجل المحاباة أم لا؟ جيم: عموم الحديث وعموم كلام الأصحاب بل صريحه يدل على ثبوت الشفعة في كل بيع، سواء كان بالقيمة أو حاب البائع المشتري لقرابة أو صداقة أو نحوهما، أو بالعكس بأن باعه على مدينه بأكثر من قيمته لأجل الوفاء. فالشفعة ثابتة بلا شك، له أن يأخذ وله أن يدع. سين: إذا اشترى شقصا من عقار ثم شفع الشريك وأنظر ثلاثا أو نحوها، ثم عجز عن الثمن أو لم يرغب في الشفعة وأراد تركها، فهل له ذلك أو يؤخذ من قول الفقهاء إذا عجز عن الثمن سقطت الشفعة؟ جيم: صرحوا بأن سقوطها في هذه الحال لدفع ضرر المشتري، فأما إذا لم يختر المشتري السقوط فله ذلك، وعبارة بعضهم أنه إذا عجز فللمشتري الفسخ، أي وله الإمضاء، بل لو أراد الشفيع الرجوع عن الشفعة في مجلس العقد لم يمكن من ذلك إذا لم يختر المشتري إقالته، كما نصوا أيضا على ذلك في باب الخيار حيث ذكروا الشفعة مما لا خيار فيه والله أعلم. سين: هل تجوز قسمة الشقص المشترك لأجل ألا يكون فيه شفعة إذا باعه؟ جيم: ليس هذا من الحيل الممنوعة، بل هذا توسل إلى استقلال الشقص لأجل حصول المقاصد المتعددة، والأغراض التي منها أنه إذا عرض للبيع رغب فيه المشتري لعلمه أنه لا شفعة فيه والله أعلم. باب الوديعة. سين: هل يجوز أن يستودع ممن يشك أن المال له؟ جيم: الأصل جواز الاستيداع بل استحبابه، والأصل أن ما بيد الإنسان ماله، ولكن إذا دلت القرائن على أنه ليس له فلا ينبغي أن يدخل الإنسان في أمور ربما أدت إلى ضرره في دينه أو دنياه، لأنه إذا تبين في هذه الحال أنه لغيره ضمن المستودع ولو لم يفرط، لكنه يرجع بما غرمه على من غره واستودعه، ومن الضرر أنه ربما أسيء الظن بالوديع وظن أنه راض بذلك، وقد يكون في ذلك من المنفعة حفظها على ربها والله أعلم. باب اللقطة واللقيط. سين: إذا ضاعت اللقطة فهل يملكها الملتقط الثاني بالتعريف؟ جيم: قال في الإقناع وشرحه: فيما إذا ضاعت اللقطة فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه أو أعلمه، وقصد الثاني بتعريفها لنفسه، لم يملكها الثاني لأن ولاية التعريف للأول وهو معلوم، فأشبه ما لو غصبها من الملتقط غاصب وعرفها. والوجه الثاني يملكها لأن سبب الملك وجد منه والأول لم يملكها. أقول: وقد يقال إن سبب الملك الالتقاط وشرطه التعريف، وتعريف الثاني كالنيابة عن الأول، فيملكها الأول والله أعلم. ويؤيده ما ذكروه في التقاط المجنون والصغير والفاسق الذي لا يؤمن عليها. سين: عن تحريم نبذ الطفل لما له من مفاسد متعددة. جيم: قال في شرح الإقناع في باب اللقيط: ويحرم النبذ لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف. أقول: ليس تحريم النبذ لهذه العلة وحدها، بل يحرم النبذ لما فيه من المفاسد المتعددة غير ما ذكر، منها أنه يسقط عن نفسه النفقة الواجبة عليه ويحملها من لا عليه منها، ومنها ما يخشى من ضياع نسبه، وربما ادعى رقة، وربما لا يتمكن بعد ذلك من استلحاقه الوارد، إلى غير ذلك.